الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد فضل الكرام الموعد مع الدرس الثاني اليوم درس كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى. ندخل اليوم في باب ذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه المؤلف عدة أبواب في ذكر الحوض، وذكر باب أولا في إثبات الحوض ومشروعية إثبات الحوض، وتكلم أيضا عن صفة الحوض عدة حديث، تكلم عن الذين يريدون الحوض من هم وأوصافهم، والذين يدفعون عن الحوض من هم وأصنافهم أيضا. وهذا الباب عظيم جدا، باب الإيمان بالغيب أو الأمور لليوم الآخر أقصد أيضا، ونبين إن شاء الله في الشرح هذه المباحث، ونبين إجماع السلف والخلف على إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وما خالف من ذلك إلا المعتزلة والجهمية وبعضهم، وهذا خرق للإجماع وليس عقلا يصح لهم ذلك ولا حتى عادة كما سنبين. نقرأ أولا الأحاديث الواردة في هذا الباب والذي إلى قولة أخرى، ثم نشرح بإذن الله يمكن فيما يتيسر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على شيخنا الحاضرين. قال المصنف ده في ذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: سيأتي قوم يكذبون بالقدر ويكذبون بالحوض ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون، وفي رواية يخرجون من النار. وعن أنس أن زيادا أو ابن زياد ذكر عنده الحوض فأنكر ذلك، فبلغ ذلك أنسا فقال: أنا والله لا سوء أنه غدا. فقال: ما أنكرتم من الحوض؟ قالوا: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكره يا أبا حمزة. قال: نعم، لقد أدركت عجائز بالمدينة ما يصلين صلاة إلا سألنا الله تعالى أن يوردهن حوض محمد صلى الله عليه وسلم. وعن زيد بن أرقم قال: بعث إلي عبيد الله بن زياد فأتيته فقال: ما أحاديث تبلغنا وترويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نسمعها في كتاب الله وتحدث أنه له حوضا؟ فقال: لقد حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطعناه. وعن عبد الله بن بريدة قال: شك عبيد الله بن زياد في الحوض وكان فيه حرورية، فقال: أرأيتم الحوض الذي تذكرون؟ ما أراه شيئا. فقال له ناس من أصحابه: عندك رفض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليهم فاسألهم. فأرسل عبيد الله إلى زيد بن أرقم فسأله عن الحوض، فحدثه حديثا موثقا أو موثقا أعجبه، فقال: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولكن حدثنيه أخي. قال: لا حاجة لنا في حديث أخيك. وعن أبي صبر الهذلي لحظة، عشان أنا أعتقد في 98 ما قرأت وروى مجالد عن الشعبي قال: حلف رجل عند ابن زياد. لا، أنت ما قلتش حلف رجل عند ابن زياد فقال: لا سقاه الله من حوض محمد. 98 أنت قلت ما أنكرت، قلت حديث أنس، لكن في تحت قبل أن تخرج منها حلف رجل عنده وروى مجالد عن الشعبي. هو بس اقرأها لأن فيها نعم حديث 98 بعد 700 وروى مجلد عن الشعبي قال: حلف رجل عند ابي زياد فقال ابن زياد عن ابن زياد فقال: لا سقاه الله من حوض محمد. فقال له ابن زياد: والمحمد حوض؟ قال: نعم، هذا انس بن مالك رضي الله عنه يحدث انه لا حوض. فجاء انس فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان لي حوضا وانا فرطكم عليه. ايوه. عن ابي سبره الحذلي قال: كان عبيد الله بن زياد يحدث بالحوض. عبد الله بن زياد، لا عبيد الله. عبيد كان عبيد الله بن زياد يكذب بالحوض بعدما سأل عنه أبا درزة والبراء بن عابد وعائب بن عمرو ورجل آخر. وعن سيار بن سلامة الرياحي عن أبيه عن عبيد الله بن زياد قال لجلاسئه: هل هنا أحد يحدثني عن الحوض، قال أبو برزة الإخامي قال إن محمدكم هذا فحاح، قال إنما أرسلنا إليه لتحدثنا عن الحوض، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن حوضا ذكر. محمديكم إن محمديكم هذا فحاح. وعن أبي بريدة قال شك عبيد الله بن زياد في الحوض، فأرسل إلى رجل من مزينة وإلى أبي برزة، قال أبو برزة من كذب به فلا سقاه الله منه. هو الأصل كمان قال إن محدثكم، لكن هو أثبت هنا محمديكم، لكن هي في الأصل محدثكم، لكن هو قال الأصوب هذا محمديكم. نعم. وعن خولة بنت حكيم قالت قلت يا رسول الله إن لك حوضا، قال نعم وأحب من ورده علي قوم. وقالت خولة بنت قيس بن فهد فذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي كما بين عدن إلى عمان. عدن نعم. حوضي كما بين عدن إلى عمان. لا، إلى عمان. إلى عمان. أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك. وأطيب رائحة. وأطيب رائحة من المسك أكاويبه. أكوابه. هتبقى في روايتين يعني هيأتي. عندك الاثنين؟ نعم. طب وفي رواية أكوابه. وفي رواية أكوابه. أكاويبه وفي رواية أكوابه. أكوابه كنجوم السماء. من شرب منه شربة لم يظمع بعدها أبدا. وعن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوض فقال حوضي بين عدن وعمان أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن وأكوابه كنجوم السماء من شرب منه لم يظمع بعدها أبدا. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا عند عطر حوضي يوم القيامة أذود الناس عنه لأهل اليمن، إني لأضربهم بعصاي حتى يرفض عليهم. واسأل عندك عليهم؟ نعم، أن يرفض هنا في بين قوسين عليهم. طيب. وسئل النبي الله صلى الله عليه وسلم عن شرابه فقال شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه ميزابان أحدهما ورق والآخر ذهب. أحدهما ورق. أنا عارف إن في ورق. نعم. وفي رواية ورق. وفي رواية ورق والآخر ذهب. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال أنا عند عكر حوضي فذكر نحوه. وعن ثوبان أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن لي حوضا كما بين عمان إلى عدن فذكر نحوه. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي ما بين أيلة إلى صنعاء فيه من الأباريق بعدل نجوم السماء. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء وإن فيه من الأباريق بعدل نجوم السماء. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لي حوضا كما بين أيلة وصنعاء آنيته عدل نجوم السماء. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين حافتي حوضي ما بين أيلة إلى عمان أو ما بين المدينة إلى صنعاء فيه أباريق من ذهب وفضة مثل عدد نجوم السماء أو أكثر من نجوم السماء. وعن عتبة بن عبد السلمي يقول جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حوضك الذي تحدث عنه؟ قال هو كما بين البيضاء إلى بصرة ثم يمدنا الله فيه بكراع فلا يدن. ثم يمدني الله فيه بكراع. ضم الكاف بكراع. ثم يمدني الله فيه بكراع فلا يدري بشر ممن خلق الله أين طرفيه. وعن عتبة بن عبد السلمي وفي عبد السلام وفي رواية عتبة بن عبد السلام قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الجنة وذكر الحوض فقال أفيها فاكهة؟ قال نعم فيها شجرة تدعى طوبى. فقال يا رسول الله من أي شجر أرضنا يشبه أو يشبه؟ فذكر الحديث. وعن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا على الحوض قيل وما الحوض يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده إن شرابه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبيض من الثلج وأطيب ريحا من المسك وآنيته أكثر عددا من النجوم لا يشرب منه إنسانا فيظمأ أبدا ولا يصرف عنه إنسانا فيروى أبدا. وحدثني عبد الله بن عمر من فيه إلى فيه حديث ابن عمر نعم. وحدثني عبد الله بن عمر من فيه إلى فيه حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأملاه علي يقول ألا وإن لي حوضا ما بين ناحية فيه كما بين أيلة إلى مكة أو صنعاء إلى المدينة وإن فيه من الأباريق مثل الكواكب هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موعدكم لحوضي طوله كعرضه وإنه كما بين مكة وأيلة فيه أباريق مثل الكواكب شرابه أشد بياضا من الفضة من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. عبد الله بن عمرو الثاني اللي قبله كان عمر هو اللي كان عمرو لا الا ابو صبره ابو صبره الهذلي عن عبد الله بن عمرو ابن عمر لا ثاني عبد ابو صبره اللي قبله 18 18 18 عمر طيب بس هذا اللي قصدته ما هو عمر خلاص ما صلحت ما انا ضبطها له بعمر. وعن ابي عن أبي بزر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي حوضا يوم القيامة عرضه ما بين أيلة إلى صنعاء ماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء من شرب منه شربا لم يظمأ بعدها أبدا. عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ما أنية الحوض؟ قال والذي نفسي بيدي لا أنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة المصحية من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وعن أبي بزر الأسلمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين ناحية حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء مسيرة شهر عرضه كطوله فيه ميزابان يثعبان من الجنة ورق وذهب أبيض من اللبن وأحلى من العسل فيه أباريق عدد نجوم السماء. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي حوضا طوله ما بين الكعبة إلى بيت المقدس أبيض من اللبن آنيته عدد النجوم وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. وعن حذيفة قال حوض النبي صلى الله عليه وسلم أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك آنيته مثل عدد النجوم ما بين أيلة وصنعاء من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. وعن حذيفة قال ما بين قطفي حوض النبي صلى الله عليه وسلم فما بين أيلة ومسك وإن آنيته أكثر أو مثل عدد نجوم السماء أحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك وأبرد من الثلج من شرب منه شربا لم يظمأ بعدها. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذرح. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذرح فيه أباريق النجوم من شرب منه لم يظمأ أبدا. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر زواياه سواء وماءه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك وكيذا نوه كنجوم السماء ما شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. وعن يزيد بن الأخنس قال قال يا رسول الله فما سعة حوض قال كما بين عدن إلى عمان وأوسع يشير بيده فيه مثعبان من ذهب وفضة. قال فما حوضه؟ قال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، من شرب منه لم يطبع بعده أبدا ولم يسود وجهه أبدا. ولم يسود وجهه أبدا. وعن حارثة رجل من خزاعة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين حوضي ما بين مكة وصنعاء. فقال المستورد ما سمعت شيئا غير هذا. قال لا. قال المستورد وفيه آنية كالكواكب. المستورد. فقال المستورد ما سمعت شيئا غير هذا. قال لا. قال المستورد وفيه آنية كالكواكب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الباب العظيم باب حوض النبي صلى الله عليه وسلم وما يليه من أبواب. هذا قرأنا الحديث التي فيها إثبات الحوض أولا وبعض وصف الحوض أو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ونبين أولا بأن هذا الحوض الذي أثبته أهل العلم سلفا وخلفا قد بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه من باب تشريف وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، تشريف الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه إياه، فخصه بحوض عظيم. وإن كان جاءت روايات أخرى فيها نظر عن أن كل نبي حوض، لكنه بين النبي صلى الله عليه وسلم أن حوضه أعظم من الأحواض، أو أنه حوضه أكثر الناس يريدون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم على أكثر من غيره من الأنبياء. وهذا التشريف والتعظيم من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لا عجب فيه، لأن الله عز وجل قد بين قدر النبي صلى الله عليه وسلم على باقي الأنبياء وفضلهم فضلوا على كثير على باقي الأنبياء، فضلهم أن الله عز وجل أمر الأنبياء جميعا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخذ عنهم الميثاق في ذلك كما جاء من قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم على ذلكم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قالوا بشرنا معكم من الشاهدين. فهنا الله عز وجل أخذ الميثاق على الأنبياء جميعا أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكفي بأن سلم المرأة عمر بن الخطاب ويحمل في يده صحيفة من التوراة اشتد عليه الغضب، قال لما تهوهون فيها من الخطاب بين أيديكم، ثم بين له أنه لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نزول عيسى في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على اتباع عيسى، وهكذا الأنبياء جميعا أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق. هذا يبين لنا تشريفا عظيما لله هذا النبي ورفعا لمكانته، فكان من رفع المكانة للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل خصه بحوض عظيم، وأنه يرد الناس يوم القيامة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث حوضه الذي خصه الله عز وجل به. وأيضا جاءت الآيات تبين من قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، فقال لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاءت هذه الآيات تلاها على الصحابة، فقال من حديث عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض أو على الحوض، وهو مجمع الماء كما سيأتي معنا في شرحه. فالله عز وجل قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر، والكوثر هو نهر في الجنة، لكن يخرج منه ميزابان يسقطان في الحوض، وسيأتي الكلام أين مكان الحوض سنتكلم عنه الآن، لأن حدث خلاف بين بعض أهل العلم هل هو في الجنة أم هو على عرصات القيامة خارج الجنة، لكن الكوثر ثابت بأن نهر في الجنة، لذلك البعض قال بأن الكوثر هو الحوض، والحق أن الكوثر غير الحوض، الكوثر هو نهر في الجنة قد أعطاه الله عجل النبي، والحوض كما سيأتي معنا على الراجح أنه خارج الجنة على عرصات يوم القيامة، لكنه يسيل من الكوثر إلى الحوض ميزابان من الذهب والفضة، فيه وصف ما يعني الشراب الذي يكون في الحوض كما وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. والحوض في اللغة هو مجمع الماء، وقد ثبت ذكر الحوض في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. حتى أهل العلم عدوا نصوص الوحي من قبل المتواتر. لذلك يعني أنكروا إنكار شديد على من ينكر الحوض، لأنه أنكر التواتر، فالبعض كفر من ينكر المتواتر كما يكفرون من ينكر آية من القرآن على أن جمع فيهم التواتر بذلك. فابن القيم يقول روي في الحوض أحاديث عظيمة أو كثيرة بلغت 40 من الصحابة، يعني عن 40 من الصحابة، وكثير منها قال في الصحيح. لذلك البعض وصلت الحديث في إثبات الحوض على التواتر، ومن قال بتواتر حديث الحوض عبد البر رحمه الله والحافظ ابن حجر والبيضاوي والقرطبي والسيوطي إلى غير ذلك من أهل العلم أثبتوا تواتر وأحاديث الحوض. ومرويات الصحابة يعني بأسانيدهم إلى الصحابة حتى فقط كثيرة جدا في إثبات الحوض. ولذلك الإيمان بالحوض واجب، لابد أن نبين، وفرض، والتصديق به واجب. ومن أنكر الحوض قد أنكر فرض، قد أنكر واجب. لذلك القرطبي يقول أجمع السلف والخلف على إثبات الحوض، وأنكر الطائفة من المبتدعة وغلوا في تأويله، هكذا يقول القرطبي، وغلوا في تأويله من غير استحالة عقلية ولا عادية. يعني العادة لا تمنع وجود الحوض والعقل لا يمنع وجود الحوض، لكن هم غلوا في تأويل النصوص ومن غير استحالة كما قال القرطبي لا عادية ولا عقلية. لذلك من أنكر الحوض خرق إجماع السلف، قد خرق إجماع السلف، بل قالوا وفارق حتى أئمة الخلف، يعني سلفا وخلف أيضا. وقد بين لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أول حديث ذكره الإمام هنا في الكتاب قول عمر، بأن عمر كأنه يبين لنا سيأتي زمان أناس يكذبون بالحوض، فذكر أول رواية ذكرها هنا معنى بأن عمر قال أن حوض النبي سيكون من الأمور التي يكذب بها، كأن عمر رضي الله عنه ملهم قد توقع ذلك، التوقع الأربعة، قال يكذبون كما جاء في كتاب السنة معنا الآن، سيأتي قوم يكذبون بالقدر وقد حدث، ويكذبون بالحوض وقد جاء الجهمية والمعتزلة وكذبوا بالحوض، ويكذبون بالشفاعة وقد جاء الخوارج وكذبوا بالشفاعة، ويكذبون بقوم يخرجون من النار، وأيضا الخوارج أنكروا من دخل النار يخرج منها، فالأربعة قد ثبتت. وإن كان الحديث أو الأصل موقوف على عمر لكنه حسن بسنده كما بين الشيخ هنا في تحقيقه أيضا. فقوم يكذبون بقوم يخرجون من النار، والمعتزل أيضا والخوارج قالوا لا يخرج أحد دخل النار، لأنهم يكفرون بالكبيرة أيضا، من حتى من الموحدين قالوا ذلك أيضا. أما الصحابة لم يختلفوا في إثبات الحوض، لم يختلف الصحابة رضوان الله عليهم في إثبات الحوض كما بينا ذلك، بل الذي أنكر فقط وليس من الصحابة عبد الله بن زياد أو عبيد الله بن زياد الذي جاءت الروايات معه، وأنس لم يسكت على ذلك، وكان وقتها وأحد أمراء العراق عبد الله بن زياد هذا، وكما جاء هنا روى النبي عاصم في كتابه هنا السنة عن أنس لما سمع بذلك قال أنس لو بيناه أو عنفناه غدا، فألقى عليه حديث مرسلنا في إثبات الحوض، لأنه كان يشكك في الحوض وكان لا يثبت الحوض، فلما بلغ ذلك أنس قال والله لا أسوأنه غدا، يعني هنا يعني أسمعه ما لا يرضي، لأنه طبعا كان يشكك في ذلك، فقال أنس ما أنكرتم من الحوض، يعني كان أنس ينكر عليه، وكيف طبعا أنس من أكثر الصحابة تعميرا يعني عمرا بعد ذلك يعني هو أخرهم يعني أو قرب ذلك يعني، فقالوا سمعت الإنسان لم يذكره، حتى قال والله إني ما شعرت وأن أعيش حتى أرى أمثالهم، يعني انظر شدة نكير أنس عليهم، يعني كان ما يظن، وكان عمر قد تبين ذلك رضي الله عنه أن أمثالكم تشككون أو تشكون في الحوض، ولقد أدركت عجائز بالمدينة، تبع عجائز بالمدينة لا يصلين صلاة إلا يسألن الله أن يردهن أو يريدهن حوض محمد صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يريد من عجائز المدينة، يعني العوام، ممكن عجائز المدينة هم علماء عند غيره، لكن هم يبين أن عجائز المدينة يدعون الله في كل صلاة أن يردن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان أمرا معلوما حتى وليس أمرا غيبيا أو مجهولا حتى أنهم ينكرون ذلك أيضا. وقد بيان هذه الرواية هنا معنا وذكرها الأجري في كتابه الشريعة تعرضنا له من قبل أيضا، كأن أنس رضي الله عنه يتعجب ممن أنكروا الحوض أو تكلموا في الحوض، لأن يبين الأمر كان الخاصة والعامة في المدينة يعلمون بالحوض ويدعون الله عز وجل أن يردنا الحوض ويشربنا ويسقيهن الله عز وجل من هذا الحوض. لذلك جاءت الأحاديث كما قلنا في إثبات الحوض والسلام كأنها متواترة باتفاق أهل العلم، والتواتر له صفة العلم اليقيني القطعي الذي لا يجوز مخالفته في ذلك أيضا. بل ابن حزم الإمام ابن حزم الظاهري قال صحة الأرسال فيه كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن ورد عليه من أمته، ولا ندري لمن أنكره متعلقا. يعني كانوا يقول لا ندري لماذا أصلا أنكر، المتعلق أن ينكره قد صحت الأحاديث المتواترة بذلك أيضا. لذلك الإمام القرطبي يقول يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به هذه الأحاديث التي جاءت أن الله عز وجل قد خص النبي صلى الله عليه وسلم بالحوض المصرح باسمه وبصفاته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي حصل بمجموعها أو مجموع طرقها وأسانيدها العلم القطعي لأنه متواتر. هذا كلام القرطبي رحمه الله تعالى، حتى قال بأن ورد عن الصحابة نيف نيف على 30، يعني زيادة عن 30، منهم من الصحيح نيف 20، يعني من الصحيحين كمان، قال مش الصحيح نيف 20، يعني شدة كثرة الروايات على إثبات الحوض في ذلك أيضا. لذلك إثبات الحوض كان متفق عليه بين السلف وبين الخلف. وايضا ان كان وردت عده صفات في الروايات التي جاءت الان، يعني قدر الحوض او اتساعه ده اختلاف الروايات سنبينها للبعض، وده اللي اوقع بعض المعتزله والجهميه في الاضطراب في مساله تاويل الاحاديث، لان وجدوا جاءت احاديث في ما بين اي ليلى عمان، ما بين صنعاء للمدينه، ما بين مكه وبيت المقدس الى غير ذلك، ومر مسيره شهر، فهم انهم حدث عنهم بعض الاضطراب. وقد رد القرطبي ان هذا ليس فيه اي اضطراب، سنبين هذه المساله ان ليس في ذكر هذه الاختلافات اي مساله كلها لها يعني تفسير في ذلك، لكنه وقع المبتدعه في انكار الحوض او في اثبات الحوض. والبعض من اهل السلف قالوا الحوض هو الكوثر كما بينت، بل قالوا لكن الصحيح ان الكوثر باتفاق اهل السنه والجماعه في الجنه. وسيأتي الكلام عن الحوض اختلفوا فيه أيضا أهل السنة، هل هو قبل الصراط أم بعد الصراط؟ البخاري يقول أنه بعد الصراط، وجماهير السلف يقولون أنه قبل الصراط. سنبين هذه المسألة أيضا، لكنه أجمعوا على إثبات الحوض إن كان اختلفوا في هذه، لكن إثبات الحوض لا خلاف فيه بين السلف كما بينت والخلف. وأما الذي أنكروا الخوارج أنا قلت جهمية لا أسف الخوارج الذين أنكروا الحوض و بعض المعتزلة الذين أنكروا الخوض، الخوارج أقول وبعض المعتزلة في ذلك أيضا. وأحالوه، قالوا إيش أحالوه؟ يعني قالوا باستحالة أن يكون الحوض على ظاهر من الأرض، واستحالة أن هذه النصوص نحملها على ظاهرها التي جاءت فيها الحوض، وما استطاعوا أن ينكروا النصوص لأنها متواترة، لكنهم قالوا أن لا نأخذ على هذا الظاهر. قالوا ليش؟ لأن النبي ذكر حوض ما بين أين إلى عمان إلى عدن وإلى غير ذلك من الأمور، فقالوا هنا كيف نجمع، استحالة نجمع هذه الأحاديث ويكون الحوض على ظاهره، لكن المقصود بالحوض هو الخير الكثير أو الخير. انتبهوا، قالوا المقصود بالحوض الخير. طب ليش؟ قالوا بالخوارج بعضهم قالوا لذلك ابن عباس، جاءوا لابن عباس الضعيف فقالوا الحوض رمز الخير، يعني هم جاءوا لابن عباس فقالوا الحوض رمز الخير، فقال لهم ابن عباس نعم الحوض هو قالوا أما علمت يا ابن عباس أن الحوض هو الكوثر وأن الكوثر هو الخير الكثير؟ فقال ابن عباس والله إن الكوثر هو الخير الكثير. يريد هنا ايش ابن عباس؟ أن الكوثر والحوض هما من الخير الذي أعطاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يثبت أن لك كوثر وأن لك حوض، وهم أرادوا أن يجعلونه هو رمز للخير فقط، وهذا طبعا مخالف للسلف والخلف كما بينا، وفي خرخ للإجماع وإثم على من يقول بهذا القول أيضا. لكن الصحيح نقول الحوض غير الكوثر، الكوثر في الجنة والحوض في عرصات يوم القيامة. هذا نقول إذا أجمع السلف على إثبات الحوض، وأهل السنة من الخلف أيضا قالوا ذلك وأنهم لم يخالفوا بذلك أيضا في هذا الإثبات. لكن هل الحوض نقول ثابت وموجود أم لا؟ طب نقول الأحاديث بينة، وتواترت على ذلك. لكن هل هو ثابت الآن وموجود الحوض؟ نعم، الحوض ثابت وموجود الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني بين أيديكم فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها. وهذا الحديث عند أحمد، عند إمام أحمد في مسنده. وهذا الحديث كما قال النووي وغيره تصريح بأن الحوض حقيقي على ظاهره وأنه موجود اليوم. إذن الحوض على الحقيقة وأنه موجود اليوم. وعند البخاري ومسلم رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومنبري على حوضي. طبعا وأتى هنا برواية وما بين قبري ومنبري حوضي هنا، وطبعا سنبين أن المقصود هنا الحقيقة طبعا في السنة لنا موضوع، لكنه صحيح أنه بين بيتي ومنبري، لكن هو قال ومنبري على حوضي، وطبعا تكلم العلماء في ذلك منبري على حوضي. قال بعضهم يحتمل أنه في المكان حقيقة، أن المنبر على الحوض ونحن لا نشاهد الحوض هو أمر غيبي، واحتمل أن المنبر سيوضع على الحوض يوم القيامة، سيكون على الحوض يوم القيامة، وهذا يعني نثبته هكذا ولا إشكال في الأول أو الثاني. طيب مكان الحوض، موضع الحوض، أثبتنا الحوض ومشروعية الحوض وأنه موجود للآن أيضا، لكن موضع الحوض أولا لابد أن يبين الحوض لا يكون على هذه الأرض التي نحن فيها، يكون على وجودي في الأرض المبدلة كما قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض. طيب موضع الحوض يوم القيامة اختلف فيه بعض أهل العلم على أن هل الحوض قبل الصراط أم الحوض بعد الصراط. طبعا الجماهير على أن الحوض قبل الصراط، وقالوا هذا يعني أثرا ونظرا بذلك أيضا. قالوا لأنه من مر على الصراط كان من أهل الجنة، فلو كان الحوض بعد الصراط لم تنع أن يطرد منه أحد، لأنه هم دخلوا الجنة بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده الأنية أكثر من عدد النجوم، ولو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، والذي نفسي بيده إني لأذود عن الرجال، أو إني لأذود عنهم الرجال كما يزود الرجل الغريب من الإبل عن حوضه. إذا هناك من يزاد عنه أو يرد عن الحوض كما سيأتي معنا. فهنا يمثل لنا النبي صلى الله عليه وسلم تشبيها، الرجل يكون عنده إبل خاصة به ويرى إبل غريبة دخلت مع إبلي على الحوض، يدفع الإبل الغريبة عن الحوض حتى تشرب إبلي هو من الحوض، فكذلك يفعل النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض أيضا. فهذا قالوا هو: إني لأذود عن الحوض رجالا كما يزود الرجل الغريب عن الإبل. قالوا إشعار بأن الحوض لا يكون في الجنة، بل يكون الحوض لا يمكن أن يكون في الجنة، أنهم دخلوا الجنة كيف يزادون عن الحوض أو يزادون عن الحوض. فهنا قالوا إن الحوض في عرصات يوم القيامة قبل الصراط، بعد خروج الناس من المحشر والعطش ويملأهم والشمس تدنو، فيكون قبل عبور الصراط يكون وقت الحوض، وهذا المناسب لبعض الناس تشرب والبعض لا يشرب من ذلك أيضا. والبعض قال لا، هم حوضان، حوض في الجنة وحوض في عرصات يوم القيامة. ولكن حق أن الروايات تثبت حوضا واحدا، حتى ابن القيم قال يعني رد على ذلك، قال: من قال بالحوضين فهو ضعف عن الجمع بين الروايات، يعني قالوا هذا أضعف الأقوال يعني يشبع على الروايات، ولم يأتي في الروايات أن هناك حوضان، لكن بعض قال ذلك أيضا. لكنه أنه الصحيح بأن الحوض واحد كما قلنا، وقد بين لأنه بين سألوا الصحابة عليه السلام: هل تعرفون عند الحوض؟ يعني كيف تعرفنا يا رسول الله؟ قالوا: نعم، تريدون علي غرا محجلين من أثار الوضوء، ليست لأحد غيركم. يعني كأن النور يشع من وجه من يأتي وهو متوضئ مصلي، وهذه خاصية لا تكون إلا لأهل الوضوء، ذاك والغرة هي البياض في الوجه. ذاك أبو هريرة لما رأى هذا الحديث كان يزيد في الوضوء حتى يرفع إلى الساقين، ويزيد أيضا في يديه حتى يعني يصل إلى المنكبين أيضا. فقالوا هنا أن هذا يبين بأنه بأن الظاهر في ذلك لأن الحوض يكون في عرص قبل عرصات قبل الصراط، يعني في عرصات يوم القيامة قبل الصراط، ويكون الحوض خارج الجنة، لكن يأتيه الإمداد من الجنة من نهر الكوثر، يأتيه الإمداد فيه من الجنة اللي هو مصدره يوم الكوثر، لما قال يغوث فيه مذابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. وهذا إثبات لأن نقول بأن أن الحوض يكون على عرصة يوم القيامة. البعض قال كالبخاري رحمه الله تعالى قال لا، هو بعد المرور، بعد المرور من الصراط، بعد المرور من الصراط على مكة جهنم. طب ليش قال ذلك؟ حتى وقال ذكر ذلك، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب منه شربة لا يصبع بعدها إيش؟ أبدا، صحيح؟ طيب قالوا فإذا من سيمر على النار سيعطش مرة ثانية. ولو إحنا قلنا وبيرد على الذين قالوا أن الصراط قبله، أن الحوض قبل الصراط، فقالوا طب من سيمر سيعطش مرة ثانية، وهذا يخالف الحديث، أن الحديث يقول إن من شرب لا يصبر، والله عز وجل يقول إن لابد أحد كل واحد سيمر، لأنه قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فهنا إذا كل سيمر، ولو مر سيعطش، يبقى لابد أن يكون الشرب من بعد الصراط. لكن الحق وقول الجمهور القول الثاني الذي عليه جمهور أهل العلم كما بينا، بأنه بأن الشرب يكون قبل الصراط، ولأن هناك قبل الصراط بعض الناس ستؤخذ تلقى في النار، والبعض سيتبقى إلى آخر ما بيناه من قبل. وهذا هو القول الراجح بأن الحوض يكون في عرصات يوم القيامة وقبل الصراط بذلك أيضا. وهناك فرق كما بينا بين الحوض وبين الكوثر. ثم ذكر الحديث التي معنا صفة الحوض، وهذه تجد الصفات فيها متعددة كما بينا، من حيث مساحة الحوض، من حيث مسيرة السيد فيه واختلافه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أوصافا متعددة. طب ليش؟ ترغيبا للأمة، ترغيبا للأمة في بذل الأسباب الموجبة لوروده والشرب منه. فذكر أن ماءه بياض، أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، طوله وعرضه سواء. طوله وعرضه سواء يحتمل أن يكون إيش وإيش، أو لا كنت تخليك أدبي، أدبي كنت أدبي، ها هندسة؟ لا لا لا لا، أنا واقف الدرس. أنت بتتكلم جد؟ أنت هندسة؟ وبقول لك طوله زي عرض كل مستطيل. زراعي إزراعي إمام يبقى مش هندسة؟ ده ميكانيك؟ أنا مش مصدق، يعني طول وعرض تقول لي مستطيل؟ يبقى مستطيل؟ طب ما أنت قلت مستطيل؟ لا أنا قلت طول ومثل عرض، مفيش رواية تانية، هي رواية طول ومثل عرض، ما تضحكش. طول وعرض يعني ما سمعتش أنا عليك خالص، كده أفضل يعني. طب بما إنك بقى مهندس وميكانيكا كمان، طب طول وعرض اما يكون مربع اما يكون ايه؟ ليش مش هقول دائره؟ ده انت جبت العكس كله، النقيض في الاول مستطيل ومش هقول دائره. طب ليش؟ لا ما تشيل الاشياء، هتجد لو قست طول وعرض ممكن تكون دائره، بل بعض الافاضل من اهل العلم قالوا انه دائره. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه يرى في التفسير في وصفه ان هو دائره، وان كان هو اقرب انه يكون مربع، واحنا قلنا ان قد يكون دائره وقد يكون مربع. مربع واضح جدا طول وعرض، لكن بعضهم قال ان دائره ايضا يصح ان يكون دائره، لكن مستطيل ما تجيش، غيرت القوانين الثانيه. انت بتنام عشان كده صحيتك، في واحد نايم اهو تاني صحو عشان ده خد سؤال كويس عشان ده انا الظاهر انتوا بتناموا في العقيده ولا ايه؟ مش عارف، ان شاء الله من ثبات العقيده عندكم يعني، فبتثبتوا معايا في قوانين الحساب كله ضيعتها. انا قلت طول عمري الهندسه المهندسين ما لهمش بالعلم الشرعي، مع احترامي ليهم يعني، هم يعني مراتب المهندسين هم شايفين نفسهم جنس اخر، هم خلوهم جنس اخر. لكن في العلم هم يعني ابعد ما يكون عن طلاب العلم في الأعلى. لكن احنا في منهم طبعا يعني نوادر، يعني في نوادر سميه بقى خلاص عشان ما كانش نخبط كبيرة، خبطنا كده في الناس اصلا مش هسمح حالك انت. طيب نقول نرجع مرة اخرى لوصف الحوض، اشد ماء واشد بياضا من اللبن واحلى من العسل. قال وطوله وعرضه سواء. هو هنا بقى في اكثر من صفه، ساعه بين أيلة وصنعاء، وعدد كؤوسك عدد نجوم السماء. وهنا طبعا كل هذه وصف للحوض، وانما شر يومين ولا يظما بعدها ابدا. نسال الله عز وجل ان يعني يرزقنا هذا الشرب منه يا رب جميعا. وهذه الاوصاف ذكرها الانسان بعده احاديث قراها الاخ علينا الان، حتى ما اكررها مره اخرى ترجعوا لها، كلها فيها رساله شرب بياضه من اللبن واحلى من العسل، وعدد الاباريق التي فيه وسعه ذلك الموجود. واختلفت الروايات في تحديد سعه الحوض ومساحته كما بينا، بعضهم من أيلة الى عدن، من هنا أيضا مدينة بالشام مش عارفين، وعدن طبعا في اليمن أيضا. وبعضهم قال إن أيلة يعني ما بين على جبل ينبع، قريبة من ينبع، لكن هي صحيح إنها قريبة من الشام والله أعلم في ذلك أيضا. وبعضهم قال من المدينة وصنعاء ساعة أخرى، وبعضهم قال بين المقدس والكعبة، وبعضهم قال بين جرباء وأزرح. وجرباء هذه أو جربة هذه من الشام، وأزرح هذه أيضا مدينة قريبة من الشام، وبعضهم دخل في فلسطين الآن. ثم قال عرضه من طوله ما بين عمان الى ايلة. كل هذه وصف. القرطبي يرد على تعدد الاوصاف واضطربت عند بعض الناس، قالوا يرد ان بعضهم قال ان هذا الحديث فيها اضطراب واختلاف، وهذا خطا، ليس في اضطراب ولا اختلاف من ذلك. قال هو يقول رحمه الله القرطبي، قال انما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الحوض مرات عديده، وذكر فيها تلك الالفاظ المختلفه، مخاطبا كل طائفه بما كانت تعرف من مسافات مواضعها. فقال لاهل الشام ما قال له، وقال لاهل اليمن ما قال له، وقال لاهل الحجاز ما قال له، وقال احيانا بالمسيره مسيره شهر. والمعنى المقصود انه حوض كبير متسع الجوانب والزوايا، وكل هذا بحسب ما حضره. هذا كلام القرطبي يرد على الذين شككوا او الذين قالوا ان الحديث هذا يكون فيه اضطراب باختلاف الوصف اللي قد جاء في الاحاديث. وليس المعنى المقصود ساعة الحوض، لكن المقصود اتساع الحوض. حتى لا نقول ان ليس المقصود يعني ساعة الحوض تحديدا دقيقا، لكن المقصود اتباع بيان ساعة الحوض وكبر مساحته، ويقارن بقى بين المسافات التي تذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض قال توجيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر اولا بالمسافات اليسيرة، ثم اخبر بعد ذلك باتساع الحوض له. وكل هذا اختلاف تنوع في التفسير، لا يعني إشكال فيه، يحمل هذا وهذا، ولكننا نبين أنه ليس في ذلك اضطراب أو اختلاف في هذه الروايات التي قد بيناها. وبين أيضا أن فيها ميزابين، أحدهم من ذا والآخر من ورق، ينزل منهما من نهر الكوثر في الجنة، يمد الحوض بذلك بما فيه من شراب كما قال أيضا. طيب هذا كان الجزء الخاص بالإثبات وبموقع الحوض وأين الحوض وصفة الحوض إلى غير ذلك. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف للباب الذي يليه، باب إذا جمع الله تعالى العبادة لصعيد واحد. يعني أقرأ أنا يعني سأبين أنا الشرح، وممكن بنقرأ بعدين الحديث إن أردتم، نعم عشان الوقت الموجود. فهو ذكر أولا باب، ذكر حديثا واحدا، إذا جمع الله تعالى العباد لصعيد واحد هذا منادي ليلحق كل أمة بما كانوا يعبدون، ويبقى المسلمون على حال فيأتيهم فيقول ما بال الناس ذهبوا أنتم لم تذهبوا وأنتم هنا، فيقولون ننتظر إلها، فقالوا ننتظر، فيقولوا ننتظر إلهنا، فيقولوا فتعرفونه، فيقولون إذا تعرف لنا عرفناه، إذا تعرف لنا عرفناه. قال فيكشف عن لهم عن ساق فيقعون سجدا، وذلك قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون. قلنا هذه بيناها شرحناها من قبل في مسألة بقاء أهل النفاق وأهل الإسلام أو أهل الإيمان، حتى الله عز وجل يأتي لأهل الإسلام في السورة يعرفونها فيكشف عن ساق فيسجد أهل الإسلام ولا يسجد أهل النفاق، بل يرجعون إلى ظهورهم ثم يقعون في النار بعد ذلك. ثم ذكر الحديث ما أنتم بجزء من 100,000 مما يرد علي الحوض. هنا مسألة، ما أنتم بجزء من 100,000 ممن يرد علي الحوض. قلنا لزيد كم كنتم يومئذ؟ قال 600 إلى 700. وهنا هذا الـ يعني هنا وثم ذكر الاحاديث التي تليها كلها بهذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم فرطكم مع اني فرطكم على الحوض واني لانظر الى حوض. طبعا هنا كل هذه الاحاديث التي جاءت في هذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم فرطكم على الحوض او فرط على الحوض وذكر فيه ذلك. وكل هذه فرطكم على الحوض الفرط يعني ايش السابق؟ يعني هو اسبقنا على الحوض صلى الله عليه وسلم، يعني انا اسبقكم على الحوض. وهذا يعني انه لا احد يذهب الى الحوض ولا يشرب منه احد قط قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كما ان النبي هو الذي يفتح له باب الجنه، هو الذي ايضا يسبقنا على الحوض. ولا نبي مرسل ولا احد من اتباع الانبياء سيصل الى الحوض قبل النبي صلى الله عليه وسلم، اول من يشرب او من الحوض هو نبينا عليه الصلاه والسلام. قال انا فرطكم، يعني انا اسبق الانسان يذهب الى الحوض ثم انتم بعد ذلك تاتون. ثم ذكر بانتم بجزء من 100,000 جزء مما يرد على الحوض. طب كانوا كم؟ 600 الى 700. وهنا في ابهام، ما احد يقول تضرب 600 700 في الالف، لا، ده قال ده انتم ما انتم بجزء، يعني 600 و700 لم يصلوا الى جزء من 1000 جزء، يبقى لا نعلم الجزء كم اصلا، حتى لا احد يظن انه يضرب 600 700 في الالف. هو قال ما انتم بجزء، يعني احنا لا نعلم الجزء كم، لكن هم كانوا 600 و700، فقال ما انتم بجزء الى من 100,000 مما يرد على الحوض. وهذا يدل على ابهام العدد الذي يصل الى الحوض او يشرب. هذا امر موكول الى الله عز وجل، فلا احد يقوم ويضرب الان 100,000 في 600 او 700 فيعطي لنا اعداد الذين كانوا على الحوض، لان المعنى لا يستقيم بذلك ايضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايضا في هذا الباب ذكر المؤلف عده حديث، قال انا ممسك بحجزكم عن النار وتغلبون تقاحمون فيها، ايضا تقاحم الفراش والجنادل، وأوشك أن أرسل بحجزكم وأفرط لكم على الحوض وتردون وتعودون علي جمعا وأشتاتا. ثم بيّن بعد ذلك في الرواية التي في الباب الذي يليه باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يرد عليه حوض، يعني هنا أول من يرد الحوض. هذه المسألة من ذكر عدة أحاديث في هذا الباب أيضا كثيرة جدا، بعد أن بين لنا أنه أول هو أسبقنا إلى الحوض أراد أن يبين لنا أول الشاربين من الحوض، من الذين يشربون بعد النبي صلى الله عليه وسلم من حوضه. فذكر لنا أصنافا، هذه نحتاج نفصل، ذكر لنا أصنافا هم أول من يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الأول قال فقراء المهاجرين، الروايات سنقرأها لاحقا أو بس لأشرح ممكن نبقى نقراها نجملها في القراءة حتى للوقت يعني. فالصنف الأول في الباب الذي بعد ذلك باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أول من يرد عليه الحوض، فهنا ذكر أول من يرد عليه الحوض قال فقراء أو من ذلك كما قال، وقال قبل نعم قال أول والناس علي ورودا فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا الدنس ثيابا، الذين لا تفتح لهم أبواب السدد ولا ينكحون المتنعمات، الذين يعطون كل الذي عليه يعطون كل الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم. انتبهوا المواصفات هذه سنتكلم عنها. هو بين ايش؟ اولا فقراء المهاجرين، اول صنف يصل يعني او يرد على الحوض فقراء المهاجرين. وبين وصفهم الشعث رؤوسا الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدود ايضا. إذن أول شيء أنا عندي المتناعمات وفقراء المهاجرين، تحتاج بين الفقراء والمهاجرين، هل هذا اصطلاحا فقط أم المعنى أوسع؟ أولا الفقر فقراء المهاجرون، أو قال هم الذين قد قال في وصول يدفعون عن الأبواب، يعني كأنهم كما قال سبب أشعث أكبر غير مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابارهم. وهنا يبقى اول وصف عندنا سنتكلم عنه فقراء المهاجرين، وصف ثاني اللي سيدخلون المؤمن التقي الذين سيدخلون ايضا او تريدون اقول على ذلك ايضا، ثم الذين ايضا الذي قال عنه هنا ولا يعطون، الذين يعطون كل الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم، وهذا سيتكلم عن عن تعامل الناس مع أمراء الجور والظلم. وهذا كما سيأتي في الحديث، هذا صنف ثالث، يعني ما تقول يكون بعد أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. ثم قالوا كيف نصنع يا رسول الله؟ قال أو تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك أخذ مالك فاسمع وأطع. المهم إلى آخر ذلك الصنف الذي هو أيضا في صنف الأهل الذي لا يحابي أهل الجهل والظلم ولا يكون معهم ولا يرضى بقولهم، سنبين ذلك. هذا الصنف الثالث الذي أيضا سيجلدون على الحوض ويشربون من النبي يشربون من هذا الحوض. نبين أولا فقراء المهاجرين، وهذا الفقراء اختلف العلماء في مسألة الفقراء، هل الفقير التقي أفضل أم الغني الشاكر؟ العلماء كل اجتهد في هذه المسألة، يعني هل أفضل عند الله عز وجل الفقير التقي أو المؤمن أو الغني الشاكر أو الفقير الصابر، خلينا نقول الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ اختلف العلماء، بعضهم قال لا فرق، لم يرجحه، والبعض رجح الفقير الصابر، والبعض رجح الغني الشاكر. الحق أن كل واحد له يعني شيء. فالفقير الفقر له عبادة وهو الصبر، أنه يعني أصيب بالفقر فصبر على ذلك، والغني له عبادة وهو الشكر، يشكر الله على ما أعطاه من مال. فالفقير له عبادة الصبر والغني له عبادة الشكر. طب الأفضل الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ البعض كما قلت يرى أنه لا ترجيح بينهما، والبعض يقدم الفقير على الغني. قالوا ليش؟ لأن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500,000 سنة، لكن هل هذا يكفي؟ أين الإشكال؟ هو هل لأن الفقير يدخل الجنة قبل الغني 500,000 سنة وسبب أن الغني يعطل بسؤال عن ماله، هل هذا يلزم أن يكون الفقير أعلى من الغني في الجنة؟ قد يدخل الغني متأخرا ويكون مرتبته أعلى من الجنة، قد يكون. إذن المسألة هنا هو نعم، هو كأنه لما دخل قبله تنعم قبله، لكن ليس معناه أن درجته أعلى منه. قد تأخير هذا يعني الذي في الحساب يعوض له في الدرجة ولا يشعر بها. إذا لا يكفي فقط، لكن البعض قال الفقير لأنه يدخل كما قال عليه السلام الجنة قبل الغني بخمسين ألف سنة، فهذا دليل على أن تقدم الفقير على الغني. وكنا نقول أن نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم. فهنا إذا استوى قالوا نقدم الفقير. طب ليش؟ أقول مع أن طبعا نشك بأن جاءت الأدلة بمدح الغني وبما أنفقه في المال صالح ودرجته عليه، أو لو كان شاكرا، لأن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أراد الفقر ما أراد الغنى. هم يقولون ذلك، نعم الذين رجحوا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل إلا الأسودين، إلا الأسودين كما قالت عائشة، كان يعني لا يوقد في بيت سلم في هلال وهلالين وثلاثة يعرض رايات، ولا يوقد في بيت سلم نار، فكان يكفيه الأسودان التمر والماء أيضا. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أن يكون ملكا نبيا أم عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودعه عند يهودي مرهون عند يهودي لطعام الأهل لأهل بيته أيضا، لكن حقا هذا الكلام أيضا فيه نظر. قالوا ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقصد، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فقيرا في الأصل، النبي صلى الله عليه وسلم أغنى كثير، كان عنده الأموال تأتيه، وهو الذي كان يتصدق بكل مال الأنفال والغنائم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أغناه بعد ذلك، لكن كان النبي يخرج ذلك لله، فأراد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ماله كله لله. يعني نقول هنا ما هي المسألة، ليست إنه كانت يعني اختار أن يخرج أمواله كلها، فكان غنيا وشاكرا أخرج كل ماله كما فعل أبو بكر، وأراد أن يكون لي عنده مال إنما يكفي أهل بيتي فقط. يعني قد يكون استدلالهم بهذا حالة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد تكون فيها نظر والله أعلم، لكن هم قالوا بأن الفقر فيه نوع من التواضع والانتصار والذل والخشية، وهو أقرب إلى الله عز وجل من غيره ذلك أيضا. و قد يقوي ذلك عندهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اللهم أحيني مسكينا وأبدي مسكينا، يعني هنا ممكن يقوي من رأى بأن الفقر يرجح ذلك. حتى عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المساكين، قالوا يدخلون الجنة قبل أغنيائهم، بعضهم قال 40 خليفة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لا تردي المسكينة ولو بشق تمرة. فهذا من قام كأن المسكين يصبر وينكسر ويذل ويخضع لله عز وجل، أيا كان عموما المسألة حتى لا نتوسع أكثر من ذلك، سواء من رجح الفقر عن الفقير، الفقير الصابر طبعا التقييد عن الغني الشاكر، أو من يعني وزن بينهما. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فقراء المهاجرين ثم ذكر المهاجرين. طيب ولماذا المهاجرين؟ طبعا لما نقول المهاجرون أو نقول المهاجرين نقصد هنا اصطلاحا الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في الهجرة، ده أولا لو قلنا بالخصوص ذلك أيضا. وفيها جزاء من جنس العمل، قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهم الذين سارعوا إلى ذلك، سارعوا إلى الله لما طلبوا بالهجرة، سارعوا إلى الهجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي أن المرء إذا العبد إذا سارع إلى الله عز وجل تقرب إليه ذراعا، تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، وما أتاني يمشي أتيت هروانا. إذا كلما تقدم وسارع العبد إلى الله سارع الله عز وجل إليه. فكان هذا جزاء من جنس العمل، وفاقا من الله عز وجل، وفاقا أنه لما سارعوا بالهجرة وتلبية أمر الله عز وجل فكان لهم هذه المنقبة فقراء المهاجرين، أن يكون لهم الصدق في الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وانبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا العمل يود أن يسرع به وليس النسب، وهم قد أسرعوا بسبب العمل وهي الهجرة. وأعظم الأعمال هي هجرة، الهجرة سواء كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو هجرة غيره. وطبعا جاء من السلف من يبين ويكفي قصة أبو سفيان لما كان عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وكان له المجلس، فكان لما يأتي أبو سفيان وغيري سهيل ولا من كان ينتظرون، يأتي بلال يدخل، فهم كانوا يعني قالوا اعترض ما أدري كان سهيل أم من، قال يعني نحن كبار قريش، يعني سادات قريش كانوا يعني أيام الجاهلية هم كانوا أسلموا متأخر يعني رقب، وبلال يدخل. فكان لما يدخل بلال عمر أراد أن يبين لهم، قال: هذا سيدنا وأعتقه سيدنا. فالثاني قال له سفيان أو سفيان قال له كان فقير، قال: هذا سارع إلى ربه، أما نحن فتبطأنا تبطأنا ما أسلموا في الفتح. فكان هذا قدر بلال، مسألة ليست بالنسب، مسألة بالعمل أصالة. فهؤلاء كان قدرهم عند الله عز وجل فقراء المهاجرين. طبعا ينضم إليهم ليس المهاجرون فقط بل الأنصار، لأن هذا يدخل فيه الأنصار لم يهاجروا نعم انتقالا، لكنهم صدقوا ونصروا واستقبلوا النبي واستقبلوا المهاجرين، وقد أثنى الله عز وجل عليهم وبين لهم منقبهم، بل بينها لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الأنصار شعار والناس دثار، ولو أن الناس استقبلوا واديا أو شعبا لاستقبلت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لوددت أن أكون من الأنصار، امرئ من الأنصار، امرؤ من الأنصار. فبين بأن الأنصار لهم القدر كالمهاجرين، والله عز وجل بين لهم ذلك، بين ذلك الذين تبوأوا الدار والإيمان إلى آخر الآيات الذين بين فيهم فضل الأنصار. فدخل الأنصار مع المهاجرين في هذا الفضل، لأنهم كلهم لم فارق من الأنصار كانوا في المدينة فلم يهاجروا، لكنهم استقبلوا المهاجرين واستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فهنا حتى النبي قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. طيب إذن هذا الصنف الأول وهو صنف فقراء المهاجرين أيضا. وهنا هل المسألة بأنه أن فقراء المهاجرين هذا فقط هم الذين لهم ذلك؟ نقول الحق بأن الهجرة لا تنتهي، وإن كانت هذا يقص عليه حتى لا نقول بمسألة التخصيص، نقول بالعموم. بالعموم بمعنى إيش؟ إن كان فقراء المهاجرين أول من يشربون، لكن قياسا على أن الهجرة لا تنتهي، وأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الهجرة بعد الفتح لكن الجهاد المميع، وأن المرء مهاجر إلى ربه طول وقته، مهاجر أن يهجر الدنيا، مهاجر أن يهجر المعاصي، مهاجر أن يريد الآخرة. فكل من كان هجرته إلى الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وإن كانت الهجرة الأصل انتهت بفتح مكة، لكنه بقيت الهجرة المرء من المعاصي ومن الذنوب إلى ربه بقية لقيام الساعة، وهجرته من ديار الكفر إلى دار الإسلام، هجرته للذنوب، هجرته لغير ذلك. فإذا كل من وقع في الهجرة هذه ينقاص عليه من جاء في هذا الفضل، فيدخل في هذا الصنف. والله أعلم أن المسألة كانت خاصة بفقراء المهاجرين، لكنها عامة لعموم المسلمين الذين كانوا من أهل الهجرة وترك المعاصي والذنوب واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صنف هذا الصنف الأول. هناك صنف آخر ذكر أيضا في الثاني، وأهل اليمن، وهذه من قبل أهل اليمن، كل أهل اليمن يفتخرون بذلك. حديث جاءت عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن، أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم يسيل عليهم. هذا لمن؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يزود الناس حتى أهل اليمن يشربون، وحتى يسيل عليهم ويفيض عليهم الحوض. الحديث عند مسلم في ذلك. فحتى النووي قال معناه أطرد الناس عن الحوض غير أهل اليمن، وهذه كرامة لأهل اليمن في تقديمهم في الشرب من هذا هذا مجازاة لهم بحسن صنيعهم وتقدمهم في سواء في نصرة الإسلام وفي هجرتهم أو في الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة ومن بعد ذلك أيضا. فكما كانوا يدفعون عن الإسلام وعن النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، دفع عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حتى يشربهم من الحوض. فكان هذا الصنف الذي بعد المهاجرين والأنصار الذين أول من يرد إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فأيضا يأتي بعد ذلك أهل اليمن قد جاء فيهم الصنف الذي من قبلهم في ذلك أيضا. ثم أيضا صنف آخر الذين يصبرون عند الأثرة، الذي قالهم يصبرون عند الأثرة، وهو الذي جاء من حديث عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته للأنصار قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هنا مقصود ستلقون بعد أثرة الأمراء الذي سيأتون بعده يفضلون عليكم غيركم ممن هم أقل كفاءة منكم أيضا. فكان وصية لمن يصبر على الأثرة أنه سيلقى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صنف آخر. وصنف رابع وهم الذين لا يدخلون على أئمة الجور ولا يدخلون عليهم نفاقا أو ممالاة، الذين لا يدخلون على أئمة الجور نفاقا وممالاة لهم، عن كعب بن عجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون بعدي أمراء من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم ولم يرد علي الحوض أو ليس يرد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منهم وسيرد على الحوض. الحديث عند الترمذي والنسائي. فهذا صنف نأى بنفسه عن مجاراة أهل الظلم وأهل الجور وأهل العصيان، أئمة الجور والظلم، لم يدخل عليهم، لم يمالئهم، لم ينافقهم، لم يصدقهم، لم يساعدهم من باب أولى، لم يرضى بما يفعلونه. فانظر قد تكون هذا الفعل سببا في منعك عن الحوض، وأما بعدك عن ذلك يكون سببك في ورود الحوض. وهذا من الأصناف الذين يريدون إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريدوا بهذا الفعل أنه لا يتمالأ، لا ينافق، لا يصدق، لا يشترك، لا يرضى، لا يكون عونا لأهل لأمة الجور والظلم، ينأى بذلك عن نفسي عن ذلك فيكون سببا لورود الحوض، والعكس بالعكس بذلك أيضا. هذه أصناف بيانها النبي صلى الله عليه وسلم في الورود الحوض. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من ذلك هذه الأصناف في مسألة ورود الحوض. لكن لابد أن نبين ما الأسباب التي تجعلك ترد على الحوض. هذه من جملة الأحاديث التي جاءت أيضا، أسباب الورود على الحوض، حتى تكون هذه الأصناف الذين قد جاءت السنة بها. أول شيء التمسك بالكتاب والسنة والثبات على ذلك، هذا أول هام في المسألة. أول شيء التمسك بالكتاب والسنة والثبات على ذلك، والبعد عن البدع المحدثة، البعد عن كبائر الذنوب أيضا. سيأتي الذين يطردون على الحوض أصناف لكن ليس اليوم هذا، سنفرد إن شاء الله إن نحتاج نتكلم عن أصناف الذين يصطادون على الحوض، سيأتي فيها المرتدون وأهل النفاق، وسيأتي هم أهل المعاصي، وسيأتي أصناف لابد أن نفرد فيها الكلام، ومسألة البدع وغير ذلك أيضا. لكن هنا نتكلم عن أسباب أنك تكون من أهل الذين يردون على الحوض. أول شيء التمسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبو هريرة عند الحاكم في المستدرك، قال: إني تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد على الحوض. وهذا أنا أردت الشاهد هنا، لأنه ربط بين التمسك بالكتاب والسنة وبين الورود على الحوض أيضا. وأيضا حديث المتفق عليه عند حديث سعيد أبو سعيد الخدري: إني فرطتكم على الحوض، من مر بي شرب، ومن لم يشرب لم يظمأ أبدا، ولا يرد على علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. فكان ابن أبي ملاك يقول: اللهم إني نعوذ بك أن نرجع لأعقابنا أو نفتن عن ديننا. ونحن نقول ذلك أيضا. قال ابن عبد البر: كل من أحدث في الدين هو من المطرودين على الحوض. وذكر الخوارج والمرافض والأهواء، وسيأتي الكلام عن ذلك. لكن هنا أول شيء التمسك بالكتاب والسنة والبعد عن البدعة. وأنا أحذر، البدعة تطول، وللأسف البعض يعني يذوق بخفة علم أقول، وبعدم ضبط في الاقتراب من أهل البدع أو مغازلة أهل البدع ظنا منه بأن هذا يقربه إليه. والمسألة لابد لها من فصل بين السنة وبين البدعة، لا محاباة لذلك، بل لابد من الأمر المعروف أن نعلم المنكر فيها. مسألة أن احنا نجمع ونكتذبهم، لا، لابد تبين لهم العوار أولا. أرادوا أن يرجعوا أهلا وسهلا، ما أرادوا ليس أنت عليك أنك تخاطبهم بالود والاقتراب بحجة أنك تريد أن تهديهم. نعم، هدايتهم تبين لهم الباطل الذي هم عليه والحق الذي لابد يرجعوا إليه. أما التمييع في بعض المسائل والركون إلى وجود خلاف في بعض الأمور وليس خلافاً، مجرد أن يأتي قول من أحد أو غير ذلك، وهذا الكلام لا يقبل. لأن الزمن الآن أصبحنا الآن لابد من خطوط فاصلة تبين لك الحق من الباطل. تميع هذا لا يفيد. هذه مسألة من الأهمية بمكان سنرجع لها إن شاء الله. نتكلم عن المحروم الذين محرومون من الحوض، لأن لابد نتكلم فيها عن السنة والبدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك على أنهم بدلوا. التبديل هذا قد يكون ردة وقد يكون نفاقا وقد يكون بدعة، كل هذه من الأصناف. لكن احنا نؤسس الآن على الذي يريد أن يكون من يرد الحوض ويشرب منه. الأمر الثاني وهو من الأهمية بمكان، وقد بينتها منذ قليل لكن أعيدها في باب أسباب الورود، عدم إعانة الولاة الظلمة على ظلمهم. كما قال الإمام أحمد روى في مسنده عن حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليس مني ولست منهم ولا يردون على حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردوا على حوضي. وهذه مسألة لابد الطلاب العلم ينتبهوا إليها. الإعانة قد تكون بكلمة وأنت لا تدري، كلمة تقولها فتعينه بذلك، أو تعين على ظلم أو على بدع أو غير ذلك، فانتبه بذلك. قد تحرم بذلك بكلمة أو بفعل تعين به ظلم أو جور أو بدعة أو غير ذلك وأنت لا تدري، بل عليك المفاصل. ما بالك ما لو كانت المسألة في الشرك كمان، ما الذي يجب عليك؟ كيف أنك تتبرأ وتبين ولا تعيب الحال من الأحوال؟ الثالث بذلك الصبر على ما يصيب المؤمن من نقص في الدنيا. يعني أنت لا قد يصيب هذا سبب من أسباب الورود على الحوض؟ نعم، الصبر على ما يصيب المؤمن من نقص في الدنيا واستئثار غيره بها. يعني الناس تستأثر بالدنيا، ما يهمك، قد يصيبك من الدنيا ابتلاءات ومصائب ما يهمك، لكن نصبر على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري الذي رواه البخاري من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سترون بعدي أثرة شديدة حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الحوض، أو حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الحوض. اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فتأتي الأسرة وفيها الشدة، إذا لابد تصبر من صبرك على أمور الدنيا أنك يجزيك الله عز وجل بالشرب من الحوض ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم هناك. رابعا المحافظة على الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في حديث رواه مسلم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الحوض أو قال عند ذكر الحوض قال والذي نفسي بيدي إني لا أدود عنه كما يدود الرجل الإبل الغريب عن حوضه. فقالوا يا رسول الله أتعرفنا أو تعرفنا، يعني أنت تعرفنا يوم القيامة؟ قال نعم، تريدون على الحوض غرا محجلين من آثار الوضوء ليس لأحد غيره. إذن كأنك انظر أمر الوضوء أمر هين أو تراه هينا لكنه ليس من وفقه الله أنه يكسر الوضوء لكل صلاة أو يتوضأ لصلي ركعتين كما كان بلال. بلال لماذا يفعل؟ دخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم سمع خطواته في الجنة بإيش؟ لما سأله قال يا رسول الله كل ما أراد أن يصلي يتوضأ فيصلي ركعتين، فكان هذا العمل سبب لدخوله الجنة. وهذا أيضا كما قال سلف أنه سبب لأن يعرفك النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض فيكون سببا بلوكك الحوض أيضا. فنسأل الله عز وجل أن يريدنا حوض نبينا وأن يجعلنا من المتبعين بسنته. اللهم اسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نطبأ بعدها أبدا. اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سنقف عند باب ما يعني ما يرد على حوضه أن نفرده إن شاء الله الأسبوع القادم. لي سؤال لن أريد الإجابة الآن، أريد الأسبوع القادم. هل الدعاء أن يسقينا ربنا شربة هنية من يد النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض هذا ثابت أم غير ثابت؟ ويصح أم لا يصح؟ السؤال إجابته الأسبوع القادم إن شاء الله. ما أريد الآن، أنا أريد إجابته الأسبوع القادم لكن إن شاء الله سأتذكره. ذكروني إن شاء الله على مسألة الشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء من يد النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، هل هذه ثابتة وتصح أم غير ثابتة ولا تصح أم يعني إيش فيها عندكم؟ نقول إن شاء الله الأسبوع القادم إلى حين الله عز وجل ويسر لنا. نكتفي بهذا القدر. لو في سؤال سريع عشان ندخل في مسلم. لا ما أنت تجاوب عليه الأسبوع القادم إن شاء الله. نعم. المسافة اللي كان عايز توصل لها نعم. يلا بس لو هتقول تسعة يبين هو واسع اتساع واسع. لا مش على التحديد لأن المسافات تختلف بعضها. بعضها اجتهد من العلماء قال لا نقرب ونقيس المسافات قريبة، لكن الحق إن هي مسألة على سبيل بيان الاتساع فقط مش أكثر. أحسن الله. فقلنا إما مربع على طول الأرض وهذا ظاهر، والبعض قال إنه ممكن يصح أن يكون دائرة وأنا بينت خلاص. مستطيل ده أكيد. لا إما نغير القوانين الحسابية كلها أو أول شيء أو ده أكيد يعني. لا سبحانك الله قلنا هذا أضع مفيش دليل على ذلك. وهو سيمر على الجنة، فقال البخاري اللي قال ذلك قال إن لابد سيعطش. طب هناك نعم بس المرور على الصراط هو استدل بذلك، قال إنه سيعطش ولابد أنك تمر، والنبي قال إن شربت لا تظمأ. فأنت تريد أن تقول لا ممكن ما يعني طب اللي سيظمأ اللي سيمر ليس كالبرق والريح يعني أنا بتكلم لا أنت بتكلم كأنك افترضت أن الكل لن يظمأ وأن في حد هيظمأ. أنا سؤالي لك خلاص الله أعلم، وإحنا بنتكلم في ما هو الله أعلم يعني. اذا الان يبقى ما تستشكلش، هو الان انت بتستشكل على ايش؟ هو البخاري كلامه واضح يقول لان النبي قال من شرب منها شربا لا يظمأ، ويريد ان يقول ان المرور على الصراط قد يؤدي الى الظمأ، فكيف الحديث لا يستقيم؟ يبقى لابد ان الشرب يكون بعد الصراط لان هو بعده الجنه. هو الاشكال ان هم الجمهور قالوا بان خلاص بعد الصراط هو دخول الجنه، هو كان يريد ان الشرب بعد الصراط قبل الجنه، وهذه مقام هذا كلام البخاري انا قلت، لكن الجمهور يرون ان هو مقامه بعد الحشر والقيام ثم الناس تظمأ فتشرب ثم ياتي بقى العرصات بعد كده يعني ما يحدث. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نعم.